الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا معكم أحبتنا مع فتية الكهف، العثور على فتية الكهف، كيف عثروا عليهم، ما الذي حدث؟ تقلت الآيات مباشرة لتوقفنا على مشهد وقوف أصحاب القرية على أصحاب الكهف وهم في كهفهم، لكن يا ترى كيف عثروا عليهم وكيف وصلوا لهم؟ لم يذكر الله سبحانه وتعالى هذه التفاصيل، اجتهد جمع من المفسرين لكي يبينوا ذلك، ولعل أقرب الاجتهادات أن صاحبهم الذي خرج بذل وسعه وما يستطيع في أن يأتيهم بطعام وفي أن لا يشعر أحدا من الناس بهم، لكنه لما وصل إلى بائع الطعام أعطاه الدراهم التي معه، نظر إليها فإذا بها دراهم قديمة وعليها طابع ملك مات من قديم الزمان، أنت تخيل 300 سنة ما معناها، أي قرابة 7 أجيال، جيل بعد جيل بعد جيل، من أين أتيت بهذه النقود؟ وإذا بالبائع يرتاب في الموضوع، حمله وذهب به إلى ملك ذاك الزمان، أوقفه الملك، من أين أتيت بهذه النقود؟ لعله وجد كنزا أو ماذا؟ قال هذه النقود بعنا بالأمس تمرا وأخذناها من صاحبها، أي أمس؟ أنت تتكلم قبل 300 عام، أي أمس هذا؟ حاول أن يفهمهم، حاولوا أن يفهموه، ما استطاع أن يفهمهم ولا استطاعوا أن يفهموه، وبعد ذلك تركوه ثم أخذوا يتبعونه. ذهب إلى أصحابه في الكهف، أخبرهم بالخبر، كانت مفاجأة، مفاجأة على الجميع، المدينة تغيرت، الناس الذين نعرفهم لا يوجد منهم أحد. يا الله، تخيل لو أن رجل مات قبل 300 سنة ثم ظهر في هذا الزمان ورأى طائرات وعمارات وسيارات، رأى اتصالات وشبكات نت، ما الذي سيحدث؟ ماذا ستكون المفاجأة؟ تغير كل شيء، الناس ليس اللي تعرفون، ليس لنا الآن قرابات، عاداتنا وتقاليدنا اختلفت، كل شيء اختلف تماما، بل أصبحنا والناس ينظرون إلينا كأننا بشر غير عادي. طلعوا عليهم كما قال ربي سبحانه وكذلك أعثرنا عليهم، لم يعثر أحد عليهم، الله هو الذي أعثر الناس عليهم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وقفوا عليهم وتعرفوا عليهم، قال بعض عقلائهم لعلهم هؤلاء الفتية من أجداد أجداد أجدادنا الذين أخبرنا أنهم خرجوا ولم يعودوا، لعلهم هؤلاء. وكان أهل القرية أيها الإخوة قد أصبحوا مؤمنين، وأصبحوا يذكرون أن هناك من أجداد أجدادهم من كان ينادي بالإيمان، وهم ها هم أمامهم، وكأن الله سبحانه وتعالى قبض أرواح الفتية أصحاب الكهف. وحدث النزاع، ماذا نفعل بهم؟ أهل العلم والإيمان فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، ربهم أعلم بهم، لنبني عليهم جدارا ونمنع أن يصل أحد من الناس إليهم، لأن الناس لو علموا بخبرهم سيأتون من المشرق والمغرب وسيؤذونهم كثيرا، لنسد عليهم جدارا. وهذا الذي سيحدث، سيأتي الناس ويأتي ذاك ويصور عندهم، والآخر يأخذ له سيلفي معهم، أليس هذا الذي كان سيحدث؟ تخيل لو أن أصحاب الكهف يعرف مكانهم الآن، أليس هذا الذي سيحدث معهم؟ ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. لكن قال أهل الغلبة أهل الباطل، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لا، سنبني مسجد، سنجعله متحف، سنجعله مزار، حتى يأتي الناس ويتقربون إليهم لأنهم صالحون ثم هم يقربونهم إلى الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل سيرجع الشرك من جديد؟ هؤلاء صالحون تريدون تقتدوا بهم؟ افعلوا مثل صلاحهم، وحدوا الله مثل ما وحدوا الله، أما أن تقعوا في الشرك. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. لذلك قال جمع من المفسرين القصة وقعت في اليهود، وقال أكثر المفسرين بل وقعت في النصارى، ربهم أعلم بهم. كم كان عددهم يا ترى؟ منهم من يقول 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم. قال ربي سبحانه رجما بالغيب، هؤلاء ما أصابوا الحقيقة، بل يرجمون من مكان بعيد ولن يستطيعوا بهذا أن يصلوا للغيب. وقال الله عز وجل ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ولم ينكر الله هذا القول. هل كانوا بالفعل 7؟ هذا قول جمع من المفسرين. على كل حال ما يهمنا كم كانوا، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. الذي يهمنا أن نقف وقفات تربوية تنفعنا. القرآن ما يذكر كثير من التفاصيل التي لا تزيد الإيمان. كم كان عددهم؟ أين كانوا؟ هل كانوا في تركيا؟ هل كانوا في اليونان؟ هل كانوا في الأردن؟ هذه تفصيلات لا تزيد الإيمان. المهم أن تقف على فائدة تقوي إيمانك. وستتعجبون إذا بقيتم معي بعد الفاصل، لأني سأذكر فائدة تربوية جميلة لكن تتعلق بكهف أصحاب الكهف. كونوا معنا. دعونا نتأمل حال كلب أهل الكهف. هذا الكلب الذي كان من خبره العجب، حتى أن الله سبحانه وتعالى ذكره معهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، بل كل ما عد العاد عد أصحاب الكهف ثم ذكر الكلب. 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، 7 وثامنهم كلبهم. يا الله ماذا صنع هذا الكهف حتى يذكر؟ قال أهل العلم ما كان من هذا الكهف، ما كان من هذا الكلب إلا أن رأى الصالحين فأحبهم فسار معهم فجالسهم، ثم دافع عنهم وحماهم، فجعله الله آية كما جعلهم الله آية، وذكره الله كما ذكرهم. انظروا ما أجمل الجلوس مع الصالحين في مجالسهم، ما أجمل الدفاع عنهم. لو تأملنا أين ذكر الله سبحانه وتعالى الكلاب في كتابه الكريم، لوجدنا أنهم ذكروا في 3 مواضع. ذكروا في 3 مواضع. الموضع الأول في سورة المائدة، يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذا هو الكلب المعلم. ليش في شيء اسمه كلب معلم وكلب غير متعلم؟ الجواب نعم، الكلب المعلم هو الذي تدرب على الصيد، والكلب غير متعلم هو الذي ما تدرب على الصيد. طيب وهل هناك فرق بينهما؟ نعم هناك فرق بينهما كبير. الكلب المعلم إذا صاد لك صيد فهو حلال، يحل لك أن تأكله. وأما الكلب غير المتعلم إذا صاد صيدا فإن صيده ميتة حرام، لا يحل لك أن تأكلها. انظر كيف أثر العلم في كلب، هذا صيده حلال وهذا صيده حرام. فكون الإنسان يتعلم ويكون طالب علم عند أهل العلم والصالحين هذه منزلة عظيمة. وأما الموطن الثاني فالكلب الذي ذكر في سورة الكهف، هو لم يتعلم منهم لكنه أحبهم وجالسهم ودافع عنهم فجعله الله آية كما جعلهم آية. وأما الكلب الثالث فهو الذي ذكر في سورة الأعراف، هذا شخص تعلم العلم ثم ترك العمل به، بل عاد أهل العلم وعاد الصالحين لأجل الهوى ولأجل الدنيا، يقول الله عنه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لماذا؟ لماذا ما صبر حتى يرفعه الله بهذه الآيات؟ لماذا؟ قال الله سبحانه: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. السبب أنه ركن إلى الراحة وما أراد العمل بالعلم. السبب أنه اتبع الهوى والمصلحة فعاد أهل العلم. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. مثله مثل الكلب، لو زجرت الكلب يركض يلهث، ولو لم تزجره وتركته يبقى يلهث. وهذا الذي يلهث على الدنيا وعلى حطامها، إن تعلم يلهث وراء الدنيا، وإما تعلم فهو من عباد الدنيا، نعوذ بالله من ذلك. أخي الكريم، جالس العلماء واستفد منهم، جالس الصالحين واخذ منهم. ولك مثل ضربه الله لك في سورة المائدة، فإن لم تستطع فلا أقل أن تحبهم وتحب الجلوس معهم وتدافع عنهم. ولك مثل ضربه الله لك في سورة الكهف، وإياك إياك إياك إياك أن تعرض عن مجالس العلم والخير وعن العمل بالعلم وأن تعادي الصالحين. ولك مثل ضربه الله لك في سورة الأعراف: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. وما زلنا نقص عليكم قصص سورة الكهف. ما أجمل تلك القصص إذا أخذنا منها العظة والعبرة. فكونوا معنا في لقائنا القادم. بارك الله فيكم ونفع بكم.